فكل هذه الطرق ما يعني ما وصلوا حتى الآن إلى أن هذه الزوجة تحلم. ما فازت المعالجة. ما فازت المعالجة. شو عم تسوي إن كان طالب من الطرق؟ لا أصل إليك والله. راح الطبيب ثقة يعني مسلم، فقال لهم من الممكن أن تتم عملية الحمل إن شاء الله أنا منجاب، لكن هذا بتطلب شيء أمام العملية الزوجة، ونستخرج المكان اللي فيه يعني جمد اليمني الرحم. نعم والله طريق قلب ينزل لسوء انت الرحمن مسكين رحم مكانه بويدة راح بويدة بويدة بويدة بويدة بويدة بويدة مش أخرجوها انت في حمل رحم ما بتحضر رحم ما تأخذوه إيش حديث عال بس أيوه هذا هو بنحكيها اسكت انت خلى الواحد الله يحكي لك المسألة فياخذ من ملي من الرجل فويضعونه في الويضة ثم يرجعونه إلى الزوجة ويعمل لها العملية ثم تحمل وتنجب إن شاء الله. ما حكم هذا؟ والمني يوضع في المرأة يعني وطبيب ثقة وناس يعني شهود من هنا إلى هنا. لا لا خمّا هل هذا يجوز؟ ولماذا ما سأل عما قبل هذا؟ العملية مفعله ما حكيت انت مقدمة عادي وحاده نعم ليش ما سألت عن هذا يعني حكم هذه المعالجة ما عندي شبهة فيها ما عندك ايه شبهة يعني ما عندك شبهة في جوازها ولا في عدم جوازها يعني بقى يعني الأمر جائز والله أعلم. طيب. أن يتعارض زوجين جاء. طول ما يكفي. معك. يعني خلاص ما عندك شبه يعني ما تشوف في الجواز. نعم. في الجواز ما فعل مقبل. نعم. أما هنا جاءك الشك نعم هل ما فعله من قبل معروف عندك من الذهاب إلى الطبيب المعالجة بلاش من الذهاب إلى الطبيب نعم الطبيب جاء إليهم ما معالجة معالجة أنت على علم عن نوعية المعالجة نعم وياك انا اكتب عليها ويبحث الوجود ردت حالك وحالك لا هذا غير جائز لا تسمع انه عندك هو كان قد كتب بحثا في هذا في الكشف على انه اختار الطبيب واعماله وقال ما والله يجاني قلت لك لماذا يسال عن هذا مالك الحاجة تسألني عن الخطوة الثانية هذه شيخنا ما نستأخذ يعني يبدو الله أعلم أنه يعني أعتبر أنه الذهاب المرأة إلى الطبيب والطبيب هذا ضرورة للإنجاب الأولاد أما في الحالة هذه كما يرى لا لا هي ما في طبيب يشوف هذا شو الذهاب سابقا لاحقا من خلف واحد فتستاذ مثلا يزور مسألة الطبيب يعني مثلا الآن نحن هنا طيب بس الآن نحن هنا مثلا مرضت امرأة وفي طبيب جنبنا ومرضها يعني مثلا ظهر انه متأثر جدا المرض هل نذهب الى طبيبة مثل الى الزرقاء او كذا ونترك الطبيب الذي هنا القريب يعني هذا هو الواجب ان الانسان دي خطأ يعني مثلا الذي يظهر انه في خطأ الذي يظهر انه في خطأ إذا ظهر إنه في خطأ. يعني كل شيء على حسب الملائكة حسب خطأ بحيث يخشى أن نأخذ عند الرجل ويأتيها اليقين. نعم نعم نعم. يجوز ولا فلا. وهذا أمر تقديري. أعطيت الجواب أبو عبد الله. شنو الجواب؟ الجواب إيش؟